تفسير الآية 23 من سورة سبأ، يقول تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي وعند الله تعالى يوم القيامة لا ينتفع أي أحد بشفاعتي، أي بوساطتي، أي أحد لكي يعفو الله عنه، إلا إذا سمح الله لأحد أن يتوسط لآخر، كأن يسمح للأنبياء والشهداء والصالحين أن يشفعوا لغيرهم تكريما لهم، ولأنه يعلم أن الذي سيشفعون له يستحق الشفاعة حيث كان مسلما، لكنه كان مقصرا في بعض الأمور، أو وقع في بعض الشرور، أو نحو هذا. أما الذين ذكروا في الآيات السابقة من المكذبين فلن تنفعهم بالقط أي شفاعة عنده تعالى، ولن يكون لهم أي أمل في أي شيء منها، لأنهم كانوا لا يصدقون بوجود الله والآخرة أصلا. قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. أي حينما يزول عنهم الفزع، وهذا في اللغة العربية مثلما تقول مرض المريض، أي قاموا بتمريضه وعلاجه ليزول عنه مرضه، أي حينما يزول الخوف عن المشفوع لهم، ويستبشرون حين يعلمون بأن الله سيأذن ببدء الشفاعة، لأنهم يكونون وقتها في حالة خوف وقلق ولهفة، فترة انتظار الإذن من الله تعالى بالشفاعة، حينها يبدأ الاطمئنان يدخل إلى عقولهم ومشاعرهم بداخلها، ويتساءلون فيما بينهم: ماذا قال ربنا في شأننا ومصيرنا؟ وهل أذن ببدء الشفاعة بالفعل؟ ووافق على أن يشفع لنا الشافعون؟ فيطمئن بعضهم بعضا، أو تطمئنهم الملائكة أنه تعالى الغفور الرحيم، يقول دائما وحتما القول الحق ويقف بجانبه، أي يقول القول العدل الصدق الحكيم الرحيم التام، فكل قوله حق دوما بالقطع، وقد قاله بالفعل وأذن بالشفاعة لهم، لأنه سبحانه كما يقول وهو العلي الكبير، أي هو الأعلى، أي وهو الأعلى والأعظم والأكبر من أي شيء، وهو وحده صاحب العلو والعظمة والملك والسلطان والنفوذ كله والشفاعة والإذن بها أو منعها، وله صفات الكمال الحسنى كلها، فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده إذن بلا أي شريك لتسعدوا في الدارين. هذا وبالنسبة للمكذبين المعاندين المستكبرين، فإن معنى فزع عن قلوبهم أي زال عن عقولهم الأغشية التي كانوا يضعونها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة الزائلة، وبدأوا يتكشفون الحقائق ويتأكدون أن ما كان يقوله الله تعالى لهم في كتبه من خلال رسله الذين أرسلهم إليهم وكذبوهم واستهزأوا بهم واستكبروا عليهم كان كله حقا، أي صدقا وعدلا، فيندمون حينها أشد الندم في وقت لا ينفع فيه أي ندم، إذ الوقت الآن وقت الحساب لا العمل، وهو سبحانه العلي الكبير عليهم وعلى الجميع قطعا، أي عليم بهم وقدير على مجازاتهم على كل شيء قالوه وفعلوه بما يستحقون من عذاب، بكل علم وقدرة وعدل دون أي ذرة ظلم.